تكون السورة آياتها قليلة ولكن قراءتها تأخذ وقت، ولربما تكون السورة كثيرة الآيات ولكنها سهلة وتقرأها بسرعة ويمكن الإنسان ينقضي منها في وقت أقل من التي هي أطول منها. يعني إذا نظرت إلى سبح اسم ربك الأعلى مع الغاشية فإنك تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسبح والغاشية، فإنك إذا نظرت إلى سبح تجد في آياتها ما يحتاج إلى التأخر، ولكن الغاشية تجد فيها سهولة في الانسياب في الآيات، وهذا يختلف اختلاف الحروف ومخارج الحروف كما هو معروف. ولذلك تجد مثلا سورة والليل إذا يغشى إذا قرنتها مثلا بالشمس وضحاها، وقد تجد سورة أقل آيات ولكنها تحتاج إلى معالجة، والعاديات ضحى والموريات قدحى، قد تجد بعض الآيات فيها سلاسة وسهولة أن تقرأها، ولكن بعضها تجدها قليلة الآيات ولكنها تحتاج إلى معالجة بحيث يطول وقتها أكثر. فقال العلماء العبرة بالوقت وليست العبرة بالقدر، العبرة بالوقت والقدرة على الأداء. فإن كان في قراءة الأولى سلسا حين يستطيع أن يقرأ القدر الأكثر فحينئذ يؤخر يجعل والثانية أقل، فإنه يجعل القليل للثانية والكثير للأولى، ويجوز له أن يجمع في الوقت بين الأولى والثانية. فلو جعل وقت الأولى والثانية متناسبا فإنه لا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعة الأولى، وقرأ في الركعة الثانية إذا زلزلت الأرض زلزالها. فأخذ العلماء دليلا على مسألتين: المسألة الأولى جواز تكرار السورة في الركعتين، والثانية جواز العدل بين الركعتين لأن تكون الأولى والثانية بقدر واحد. وبناء على ذلك قالوا لو كانت السورة 30 آية يجعل الركعة الأولى 15 آية والركعة الثانية 15 آية. فبناء على ذلك يكون بناءها يكون كأنه عدل بين الركعتين. ولو جعل للركعة الأولى 20 آية وللثانية 10 فحسن ولا حرج عليه، والأمر واسع في هذا كله. من السنة أيضا أن يطول الأوليين ويؤخر الأخرين، فإن سعد رضي الله عنه وأرضاه، سعد بن أبي وقاص الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني فداك أبي وأمي، وكان من المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، اشتكاه أهل الكوفة وأذوه عند عمر حتى قالوا إنه ما يحسن كيف يصلي، وهذا يدل على أن الإنسان لا يسلم من الناس. فلما جاء إلى عمر وبلغت شكواه أمر محمد بن مسلمة أن يأتي به إلى المدينة، أن يدعوه إلى المدينة. فجاء إلى المدينة فقال له قال لقد شكوك حتى قالوا إنك لا تحسن أن تصلي. قال والله ما كنت آل أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطول في الأوليين وأركض في الأخريين، أطول في الأوليين وأركض في الأخريين. فدل على أن هذه النبي صلى الله عليه وسلم تطويل الركعتين الأوليين وتخفيف الركعتين الأخريين، قالوا لأنه كان يقرأ فيهما بالفاتحة وحدها كما في حديث ابن عباس، وكان أحيانا ربما قرأ بالفتحة بالفاتحة وسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل والله أحد كما كان يفعل ذلك في صلاة الظهر، وثبت وصح عنه ذلك. نعم. ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على المأموم، ويستحب للإمام أن ينتظر الداخل. هذه مسألة اختلف فيها العلماء. لو كنت راكعا وأنت إمام فسمعت قرع النعام، سمعت الناس يدخلون أو سمعت الجلبة يعني أصوات الناس وهم يدخلون، فهل تنتظر هؤلاء الداخلين أو لا تنتظر؟ للعلماء أقوال في هذه المسألة، أشهرها قولان. القول الأول يقول ينتظر لأنه من التعاون على البر والتقوى والسبل بالعمومات التي فيها الرفق والتيسير، وقال قال عليه الصلاة والسلام من ولي من أمور أمة شيئا فرفق بهم، فهذا من الرفق. ومنهم من قال لا ينتظر لأنه أطال الصلاة من أجل الداخل لا لله جل وعلا، وبناء على ذلك قالوا لا يشرع هذا، ولأنه يفتح باب المحاباة، ولأنه يعين على التكاسل عن الصلاة إلى غير ما ذكروا من العلل. والذي يظهر أنه لا حرج في الانتظار بالتطويل، أن يطول قليلا إذا رأى أن أكثر الناس سيأتون فيزيد في القراءة لا في الركوع، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما في صلاة الظهر، قال كان يصلي حتى لا يسمع قرب النعام، فدل على أنه كان يراعي حال الناس ليكون تطويل في القراءة. فإذا ركع بعد تطويله في القراءة فالأفضل أنه إذا كان ما في مشقة على الناس وأحد أن ينتظر فلا حرج، وإن كان هناك مشقة فإنه لا ينتظر. نعم. وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، وإذا استأذنت استشعار من الإذن، والإذن هو السماح للشيء، أذن له إذا أحل له الشيء وسمح له به، واستأذنت أي طلبت الإذن والحل له أن يصلح لها زوجها بالخروج. وهذا فيه دليل لحديث صحيح وهو حديث ابن عمر في الصحيح: إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجد فلا يمنعها. وقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفيه دليل على مسائل: المسألة الأولى أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، لأن إذا كانت هي خارجة للصلاة تستأذنها من باب أولى إذا خرجت لأمور الدنيا، وهذا أمر يخص فيه كثير من النساء، فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، وينبغي على المرأة أن تسمع وتطيع. فلو قال لها زوجها لا تخرج ولا تخرج ولا تراجع ولا تحاول، لأنه ربما أن الزوج سيكون عنده أعذار لا يستطيع أن يبينها، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ليس كل الناس يستطيع أن يبين عذره، وقد تكون عنده حمية وغيره يريدنا خيرا، كما قالت فاطمة رضي الله عنها: خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها بيتها. المسألة الثانية أنها إذا استأذنت انظروا سماحة الشرع، جعل الأمر للزوج، ولكن قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا قالت له: أريد أن أصلي، أريد أن أشهد التراويح والتهجد، إنه يعينها على الخير، وينبغي على الزوج أن يكون حكيما، لأن الشيطان ربما دخل عليها وقال لها: هذا يمنعك من الخير. فهو أحد أمرين: إما أنه إنسان يشك فيك والعياذ بالله، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يقول علماء أنه يدخل الشك والوساوس عن المرأة، والمرأة ضعيفة، فإذا منعها من الخير قالت: ليس هناك سبب، لأن الصلاة ما أحد يمنع منها، فليس هناك سبب إلا الشك، فيدخلها الشيطان من هذا. فكانت حكمة الشرع: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ثم الأمر الثاني أنه إذا منعها قالت: إن لم يشك فيه فإنه ضعيف الإيمان، لأنه لو كان قوي الإيمان لا حب لأخيه كما يحبه لنفسه، فلذلك منع الشرع من منعهن. ولما قال بلال: والله إذا منعهن، أقبل عليه ابن عمر فسبه سبا سيئا، قال: الله ما سمعته سبه مثله قط. قال: أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول والله لا نمنعهن، يعني جرأة على السنة. فهذا يدل على أن المسلم ملزم باتباع هذه السنة، لكن يجوز للزوج أن يمنعها إذا رأى إذا علم أو غلب على ظنه الوقوع في الفتنة والمحظور، ولو كانت صالحة، إذا غلب على ظنه وجود فساق وفجار أنها قد تتعرض إلى ما لا يحمد، من حقه أن يمنع، لأن الله ما جعل الأرض بيده إلا لكي يتقي الله عز وجل، ومن تقى الله سبحانه وتعالى منعها عند وجود الفتن. ولذلك أثر عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب عجين في امرأته، فلما خرجت إلى الصلاة قال لها: إن الناس قد تغيروا، ما أصرت عليهم أن تخرج فتركها. فلما كانت الليلة الثالثة ضرب عجيزتها، يعني ضربها على عجيزتها وهي مارة، وكان النساء على حياء وخجل، وكانوا يعرفوا أن المرأة الحرة يقولون: لو ضربت بالصوت على ظهرها لم تلتفت، من كمال يعني عفتها وحيائها، لو ضربت بالصوت على ظهرها وهي ماشية لا تلتفت. وقالوا إنها إن كانوا حتى لما تكلم العلماء على توبة الزانية من الزنا قالوا: توبتها أنها تترك ماشية ثم يصح وراء ظهرها، فإن التفتت فما زالت يعني في ضعف العفة، لأن من كمال عفة المرأة الحية أنها لا تلتفت ولا تنظر إلا في أرضها، وقد يبلغ بها أن تتعثر وتسقط، ولكن سقوط الجسم أهون من سقوط الهوى والردى، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كنا بهذه المثابة، وإذا أذن لها تخرج كافلة، بمعنى لا تخرج متعثرة ولا تخرج متبردة، وإذا تبردت منعها وأخذ على يدها وإلا أثم، وبناء ذلك من حقها أن يمنعها في مثل هذه الأحوال. وكذلك الحال إذا كان طريقها غير آمن، فإن قد تكون صالحة ولكن غيرها غير صالح، ليشرع البدء من غيرها عن الفساد. نعم. وبيتها خير لها، وبيتها خير لها لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاتها في مخدعها خير لها من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد حيها، وصلاتها في مسجد حيها خير لها من صلاتها في المسجد الجامع. كل ذلك مبالغة في ستر المرأة. نعم. أسلمكم الله فضيلة الشيخ، جزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا شرع المصلي في نافلة ثم أقام المؤذن الصلاة، فكيف يكون القطع للصلاة في النافلة؟ أسلمكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن دخل في صلاة ثم أقيمت عليه الصلاة وأراد أن يقطع، فمذهب جمهور العلماء أن قطعها يكون بالتسليم، وذلك لحديث علي الصحيح في الصلاة قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، حيث لم يفرق بين التحليل الذي يكون أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، والقاعدة أن النص العام يبقى على عمومه. وذهب الحنفية رحمة الله عليهم وأهل الرأي إلى أنه ما دام سيقطع الصلاة لا يحتاج إلى تسليم، فقالوا لو حتى التفت أي التفات أو فعل أي فعل يخرج به عن الصلاة فإنه يجزئ. وقال بعضهم لو نوى الخروج بقلبه أجزأ، وكلا القولين ضعيف، لأنه أولا اجتهاد في مقابل النص، فإن النص تحليلها التسليم عام، والأصل في العام أن يبقى على عمومه. وجه هذا العموم أنه قال تحريمها، انتبه، تحريمها معناه أنه دخل في ماذا؟ في الحرمات بالتكليف. طيب، من دخل في الحرمات كيف يخرج؟ تحليلها، فدل على أنه ولو خرج أثناء الصلاة فإنه في حرمة، ولا يخرج إلا بما يخرج من حرمة والتحليل، فقال تحليلها التسليم، وبناء عليه يبقى هذا العام على عمومه كما هو مذهب الجمهور. أما قولهم أنه يخرج بنيته فهذا حقيقة محل نظر، لأن الخروج الشريعة فيها ثلاثة أوجه: من حصر فيه الحكم في الباطن، ومن حصر الحكم فيه في الظاهر، ومن اجتمع الحكم فيه بينهما، أي بين الظاهر وبين الباطن. فهناك أمور تجزئ فيها النية الباطن ولا يحتاج إلى ظاهر، وهناك أمور يجزئ فيها الظاهر ولا يحتاج فيها إلى نية، وهناك أمور يجمع فيها بين الأمرين. فما كان جامعا، ما كان فيه الحكم للظاهر فإنه لا يقتصر فيه على الباطن، وما كان الحكم فيه للباطن لا يقتصر فيه على الظاهر، لأن الشريعة أعطت كل شيء حقه وحظه. فلما كانت الصلاة أفعال قائمة على الظاهر والدخول فيها راجع إلى النية، فإنه كما أنه لا يصح أن يصلي بنيته خاليا عن الفعل، لا يصح أن يبطل الصلاة بنيته خاليا عن الفعل. ولذلك الخروج من الصلاة في حكم الشرع وفعل الشرع إنما يكون بالفعل مع النية المصاحبة. فلو سلم ساهيا لم يجزه السلام، ولا بد أن يعيد السلام، لأن الشرع يعتبر الظاهر مع الباطن. كذلك هنا، هذا إذا جئنا إلى العقل والرأي. أما إذا جئنا إلى النص الذي ينبغي الاحتكام فيه، قال تحليلها التسليم، ومعنى ذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، من كبر في صلاة فقد دخل في حرمات. لذلك سميت التكبيرة تكبيرة الإحرام. طيب، من دخل في الحرمات يخرج بتحليل ولا يخرج بغير تحليل؟ يخرج بتحليل، ولذلك قال تحليلها التسليم، قال تحريمها التكبير، فكل من كبر فقد أحرم، ومن أحرم لابد أن يخرج بحل وإذن من الشرع، فالذي يمر أنه لابد أن يسلم، ويجزي أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه وقال السلام عليكم. إذا قال السلام عليكم وقد خرج عن صلاته ويدخل في الغريبة بعد، والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا دخلت مع إمام في سرية وبعد شروعي في الفاتحة ركعة إمام، وإذا علمت أني لو أكملت قراءة الفاتحة أني لن أدرك ركعة مع الإمام، فماذا أفعل؟ أسألكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن أدرك الإمام قبل أن يركع فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تدرك قدرا يمكنك معه قراءة الفاتحة، فقد وجبت عليك قراءة الفاتحة وتتم الفاتحة ثم تركع وتدرك الإمام. الحالة الثانية أن يكون غير مدرك للقدر الذي يمكن معه قراءة الفاتحة، فحينئذ بمجرد تكبير الإمام لو قرأت آية آيتين وغلب على ظنك أنك لو جلست تتم الفاتحة أنه سيرجع، تقطع الفاتحة وتركع، لأن الذي وجب عليك قراءة الآيتين اللتين أدركت وقتهما وما بعدهما ليس بواجب عليك، لأن الوقت الذي أدركته ليس بوقت يكفي لوجوب الفاتحة عليك، فكأنك أدركت الإمام راجعا، فيسقط عن قراءة الفاتحة ويعتبر قراءة ما قرأته حدا مجزئا أو كافيا في براءة الذمة، والله تعالى. أما لو أدرك قدرا يمكن معه قراءة الفاتحة وتساهل أو تشاغل، ثم ركع الإمام وغلب على ظنه أنه يفعل فجاء يتم فترك الفاتحة وركع مع الإمام، إنه يلزمه قضاء هذه الركعة، لأنه فرط والمفرط ملزم بعاقبة تفريطه، والله تعالى. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، من أدرك الإمام قبيل السلام هل يشترط أن يخبر من بجواره بأنه سيأتم به أم لا حرج ولا يتم به دون قصد مسبق سابق؟ لا حرج سواء قرأ القصد أو كان قبله، لكن ينبغي أن لا يقف قبل وقوفك، فإن وقف قبل وقوفك فإنه لا يدخل معك لأنه ينتقل من الإفراد إلى الائتمام. لكن لو أنك أخبرته قبل أن تدخل، يعني لا تقول إذا سلم الإمام فأتم به، فهذا هو المنبغي والأفضل والأحرى، خاصة لكثرة جهل الناس بمثل هذا، فتخبره قبل أن يسلم الإمام حتى يكون على بينة، ثم تنال فضل الجماعتين على الصورة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. أتابعكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل، هل التطويل في الأوليين مختص بالقراءة؟ هذا من هدي لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أنه كانت قراءته وركوعه وسجوده ورفعه من السجود كله قريب من الثواب، وعلى هدي صلوات الله وسلامه، ذلك وصفت بالتمام، وصفت صلاته وصلوات الله وسلامه عليه بالتمام. فإذا فعل الإنسان هذا ووسع ذلك فإنه يفعل، لكن إذا كان فيه مشقة على الناس فإنه يقتصر على حد الإجزاء في التسبيح على ثلاث، كذلك أيضا في الرفع من الركوع يقرأ الدعاء الماثور من السماوات ومن الأرض من ما شئت من بعد إلى آخره، ثم كذلك السجود يسبح ويجعل صلاته موزونة حتى يدرك السنة بصورتها، إن لم يدرك حقيقتها لوجود التأثير على الناس فإن يدرك فضل صورة السنة فيكون مدركا للسنة من وجه، لأن الله يوضع عمل العامل، هذا من إدراك شرع السنن كما يقرره جمع من الأصولية رحمة الله عليهم الله تعالى. سابقا من فضيلة الشيخ، من أدرك الإمام وهو يقرأ الفاتحة هل يمكن أن يقول دعاء الاستفتاح؟ سابقا لا، إذا أدرك الإمام وهو يقرأ الفاتحة تنفت ويسقط دعاء الاستفتاح لفوات المحل والانشغال بالأوجب، فإن مرتبة دعاء الاستفتاح دون مرتبة وجوب الإنصات، وبناء ذلك يسقط دعاء الاستفتاح المكان المتابعة ولوجوب القراءة، ويشتغل الإنسان بالاستماع على ظاهر النص، والله تعالى أعلم. أصابق من فضيلة الشيخ، ما حكم أداء الراتبة بعد السلام من المكتوبة مباشرة؟ أصابق من الله. هذا فيه شديد، وقد في يوم الجمعة ورد أن يسلم النهي أنه لا يصل الصلاتين ببعضهما حتى يتكلم أو ينصرف على الأقل من مكانه، ولا بمجرد انتهاء الجمعة يأتي قائما، هذا منهي عنه في حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فالسنة أنه يقول الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يتسنى ويتنفل بما شاء، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام الاستغفار ودعاء اللهم أنت السلام، وكذلك اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك حديث معاذ، ثم يشرع في الأذكار المعقبات التي لا يخيب قائلهن، ثم يرجع من المعقبات وقال سمعنا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، بعد ذلك يقول لنا اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ثم بعد هذا يتسنن اذا احب ان يتسنن، والافضل ان يؤخر سنته الى بيته. فقال بعض الحنفيه انه يصل الصلاه بالصلاه، وهذا ما فيه حدوث ضعيف، صلاتان لا لغو بينهما موجبا وفيها فضل، الحديث ضعيف لكن لو صح فإنه يجاب عنه، لأن قوله صلاتان لا لغو بينهما المراد صلاة فريضة وفريضة كصلاة الظهر والعصر، لا يلغي الإنسان بينهما، يعني لا يغتاب الناس ولا يقول النميمة ولا يسب ولا يشتم لا يلغو ولا يفعل حراما، يعني أنها موجبة، موجبة للرحمة والخير، فيشمل على الفريضة مع الفريضة، وهذا يدل على أن الصلاة الأولى مقبولة، لأنه إذا كان الرجل يصلي الصلاة ويعقبها بالصلاة الثانية لا ذنب بينهما، هذا يقول جمع العلماء من علامات القبول، وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا بأفضل المنازل وأحظها عند الله سبحانه وتعالى، أن يصل إلى درجة تكون صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن دوائر ذلك أنه تجده يصلي الصلاة ويعقبها بالصلاة لا لغو بينهما، فهذا يدل على أنه على ما في خير المنازل، وأن صلاته نهته عن الفحشاء والمنكر، نسأل الله العظيم أن يبلغنا هذه المنزلة وأن يجعلنا منها بمنه وكرمه، والله تعالى أعلم. أشهدكم الله. فضيلة الشيخ، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة صور أو آيات معينة في صلاة العشاء؟ أشهدكم الله. نعم ورد عنه، وأخذوا من قوله ألا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى الشمس وضحاها على الروايات التي وردت. ولذلك يقولون في قدر صدق اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى الشمس وضحاها، هذا هو الذي يقرأ في صلاة العشاء، لأن الشكوى كانت معاه في صلاة العشاء، وأمر أن يقرأ هذه السور في صلاة العشاء، فدل على أنها سنة. وقد ورد عن المقيم والزيتون وطور السنين حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الأمر فيه واسع والناس يختلفون، قد يصلي الإنسان العشاء مع جمع يراهم على حرب وعلى مشقة، وقد يصلي بجمع على سعة وعلى جلد شباب ليس وراءهم عمل ولا وراءهم شغل، ويكون متهيئين للإطالة فيطيل بهم. هذا من الأفضل، ومن أفضل ما تكون الصلاة إذا طولت القراءة فيها، فإن بعض العلماء يقول نقول عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة، على أحد الأقوال في تفسيره أن 27 درجة للصلاة الجهرية، لأن فيها قراءة للقرآن وتأثر من الناس بقراءة القرآن، وكلما كان استماع الإنسان مع التأثر وحضور القلب والخشوع وحب هذه الآيات المنزلة من الله سبحانه وتعالى وحبه للعمل بها والتأثر بها، كلما كان أرفع درجة وأعظم حظا. ولذلك يرى بعض العلماء أن 27 مختصة بالصلاة الجهرية كصلاة الفجر وصلاة العشاء وصلاة المغرب، كله لمكان القراءة. فعلى العموم أن قراءة العشاء على الوصف الذي ذكرناه، ولكن إذا كان هناك مجال للإطالة كان يكون الإنسان مع جمع ورفقة تحب الإطالة وترتاح لقراءته، ويرى أن هذا فيه يعني خيرا لهم يطيل ونعم الإطالة، أن يشتغل الإنسان بكتاب الله عز وجل فلا يزال بخير ما وقف بين يدي الله عز وجل. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لحسن الصلاة وكمالها. نعم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة لما بلغت كانت تجمل وجوب الصيام عليها فلم تصم طيلة عامين، فماذا عليها وهل تعذر من جهل؟ أصابكم. يجب عليها قضاء الشهرين، قضاء الشهر من السنة الأولى وقضاءه من السنة الثانية، وفي هذا تفريق ولو ادعت الجهل، خاصة في هذه الأزمنة التي أمكن فيها شعار العلماء والرجوع للعلماء. كون المرأة تجد هكذا لا تسأل ولا تراجع العلماء وتبلغ ولا تبحث عن احكام دينها ولا تسأل ثم تقول هي جاهلة، بهذا تضيع شعائر الإسلام. ولذلك مثل هذا الجاهل يلزم بعاقبة التقصير ويقال له تقضي ما فاتك، وليس هذا الجاهل بعذر، لأنه يمكنها أن تسأل وقد قصرت. والواجب على من أسلم أن يعلم شعائر الإسلام وأن يتفقه كما عزب الله عز وجل على من منع ذلك ونبذ عباده إليه، فقال والذكر قال سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فندبهم إلى هذا. وينبغي قال العلماء يتعين طلب العلم على من بني بالعبادة أو المعاملة، فمن أراد أن يصلي صار فرضا عليه يسأل عن أحكام الصلاة، ومن أراد أن يزكي صار فرضا عليه يسأل عن أحكام الزكاة. أما أن يجلس هكذا ويترك الزكاة سنة والسنتين والثلاث ولا يسأل وهو يعلم أن هذا من دينه، فإنه في هذه الحالة يلزم بعاقبة التقصير هي ويتحمل وزر ذلك، والله تعالى. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، ما هو ضابط الموالاة في الوضوء؟ هل له وقت معين في أن يجف العضو مثلا؟ أصابكم. الموالاة وضوء الشيء وهو يلي الشيء الذي قبله، والضابط عند العلماء رحمة الله عليهم في الموالاة أن تغسل يدك مثلا ثم بعد الوقت مسح الرأس، قالوا يشترط في صحة مسح الرأس ألا تنشف اليد. والنشاف قالوا رابطه أنه يختلف في الصيف والشتاء، فقالوا المرض للزمان المعتدل. فلو أن إنسانا مثلا توضأ غسل كفيه فمرمغ واستنشف ثم غسل وجهه ثم غسل يديه فانقطع الماء من الصنبور أو انتهى الماء الذي معه، فنزل مثلا من دور إلى دور يبحث عن الماء أو ذهب يبحث عن الماء أو ذهب إلى مكان آخر فيه ماء، المسافة التي بين المكان الأول الذي يتوضأ فيه والمكان الثاني الذي يوجد فيه الماء يسيرة جدا، بحيث تبقى مدارة العضو ويبقى أثر الماء عليه، فحينئذ شرط الموالاة لم يلحق، ويصح منه أن يبتدئ من الموضع الذي انتهى إليه فيغسل ما بعده، وبناء على ذلك يكون شرط الموالاة أن لا ينشف العضو في الزمان المعتدل. لكن لو فرض أنه في شدة البرد، في شدة البرد ينشف بسرعة، وفي شدة الحر يكون في شيء من الرطوبة والنداوة للجسم خاصة إذا لم يشرب، فيتأخر في الصيف ويبادر في الشتاء. قالوا في هذه الحالة ننظر إلى الزمان المعتدل، الزمان المعتدل مثلا دقيقتين دقيقتان إلى ثلاث دقائق، فنقول لو كان في شدة الصيف أو شدة الشتاء العبرة بالثلاث دقائق أو العبرة بالدقيقتين. وهذا يرجع إلى غلبة ظن الإنسان أن العضو أن العضو ما زال الماء عليه. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تشترط الطهارة للأذان؟ أثابكم الله. الطهارة للأذان لا تشترط، وبناء ذلك يجوز للإنسان أن يذكر الله عند الأذان ولو لم يكن متوضعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وهو على غير وضوء، فمن باب أولى الأذان الذي هو دونه القرآن، لأن القرآن أفضل. قال فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه كما في الصحيح. فإذا كان القرآن الذي هو أفضل الأذكار وأشرفها وأعظمها لا تشترط له الطهارة لتلاوته، فمن باب أولى الأذان الذي هو دون ذلك. وبناء على هذا يصح الأذان من المشرع، ولكن ليس الإشكال هنا. الإشكال أنه إذا دخل المسجد وأذن سيضطر إلى الخروج بعد الأذان، وهذا أمر منكر وهو رجح في حسب عقل الله بالعلم. فإن الإنسان إذا أذن عليه الأذان لا يخرج، ولو في المسجد أفضل من المسجد الذي هو فيه، بل يجب عليه أن يبقى في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج بعد الأذان. حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه ما رأى الرجل خارجا بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى الله ورسوله. فلا يجب الخروج بعد الأذان إلا لمن كان محدثا قالوا فهذا محدث، ويكون حدثه عاملا به قبل الأذان، فكأنه يتعاطى أسباب التقصير، بخلاف من أحدث أو تذكر أنه محدث بعد الأذان. لكن إذا أحدث قال أنه يضع يده على فمه كما ورد السنة ثم يخرج. أما بالنسبة لإنسان مؤذن ثم يخرج من المسجد، خاصة ما يفعله بعض المؤذنين الآن أصلحهم الله من التساهل في مثل هذه الأمور، فتجده لا يحضر عند الإقامة، يؤذن ثم يخرج، وقد يخرج خارج المسجد وقد يخرج لمصالح دنيوية، وهذا من بالغ الغفلة نسأل الله السلامة والعافية، وبسبب تقصير كثير من الناس في تعظيم شعائر الله عز وجل. بعد أن كان الأئمة والمؤذنين كانوا لا يبارحون المساجد، وترى الرجل من حمامة المسجد، وإذا أردت أن تبحث عن إنسان منهم وأردت أن ترى أنه فانظر إليه في المسجد، ولا يؤذن بالصلاة إلا وجدته في الصفوف الأول حريصا عليها أو قريبا من المسجد. لكن الآن قد تجده يؤذن ثم يخرج في صلاة الفجر ويجلس مع أطفاله وعياله ثم لا يخرج إلا وقت الإقامة، كأنه أمر من أمور الدنيا أو كأنه شيء سفلي لا ينظر إلى جواله. نسأل الله السلامة والعافية. وينبغي التناصح في مثل هذا، ونصح أيضا طلاب العلم الذين يخرجون بعد الأذان حتى ولو كانوا أئمة لا يخرجون، إنما يخرجون قبل الأذان، إذا أرادوا أن يخرجوا يخرجون قبل الأذان. نسأل الله العظيم الطب العاشر الكريم أن يوفقنا للسداد والرشاد، وأن يهدينا ما فيه مرضات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا